الحمد لله الذي بعث النبي محمدا فصدع بأمره وأعلن بذكره، صلى عليه ربنا وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ما زلنا أحبابنا نتابع وإياكم في حلقات برنامجنا هكذا حج رسول الله الكثير الكثير من تفاصيل حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة لنا صلى الله عليه وسلم، وأفعاله نبراس لنا، وأقواله هدي لجوارحنا. نصل اليوم إلى بيان خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي ألقاها يوم عرفة، وأوردها الإمام مسلم في صحيحه وشرحها الحافظ النووي، وهي التالية: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. معناه أنها متأكدة التحريم شديدته، وفي هذا دليل لضرب الأمثال. ثم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني السعد فقتلته هزيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. يشرح النووي هذه الكلمات فيقول: في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأن الإمام وغيره ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام تحت قدمي فإشارة إلى إبطاله، وأما قوله وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة، فقال المحققون والجمهور اسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحب بين البيوت، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر. وقوله صلى الله عليه وسلم في الربا إنه موضوع كله، معناه الزائد على رأس المال، كما قال الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. والمراد بالوضع في الحديث الرد والإبطال. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. ففيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن، وبيان أيضا حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قيل معناه قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقيل المراد بالكلمة الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها. ثم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة. فالنهي كما يقول النووي يتناول جميع ذلك. ثم يقول الحبيب المصطفى: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع. وينهي النبي عليه الصلاة والسلام كلامه فيقول: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟